صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفي تصوير هذه العناية وجوه. الأول، السلام عليكم، الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص. كان الكلام في القسم الثاني، وهو في الجمل التي لا تفيد إلا الإخبار. السلام عليكم ورحمة الله. في الجمل التي لا تفيد إلا الإخبار وضعا وتصديقا، فهل يجوز استعمالها في مقام الإنشاء أو لا يجوز ذلك؟ قلنا أنه بحسب الاستعمال نحن نجد صحة الاستعمال، يعني نحن لا نجد إشكالا من حيث الصحة، وهو في الجمل التي لا تفيد إلا الإخبار. السلام عليكم ورحمة الله. في الجمل التي لا تفيد إلا الإخبار وضعا وتصديقا، فهل يجوز استعمالها في مقام الإنشاء أو لا يجوز ذلك؟ قلنا أنه بحسب الاستعمال نحن نجد صحة الاستعمال، يعني نحن لا نجد إشكالا من حيث الصحة في بيان المراد الإنشائي بجملة خبرية، إلا أنه وقع الكلام في أمرين: أنه أولا كيف نفسر ذلك، وثانيا بعد أن فسرنا ذلك هل الدلالة على الطلب هل الدلالة على الطلب هي الطلب الوجوبي أو أنه الطلب الاستحبابي. أما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو أن الجملة الخبرية نحن نعلم أنها تصورا دال على نسبة تامة تم الفراغ عنها، تم تحققها ووجودها، هذا تصورا. أما تصديقا فهي دالة على قصد الحكاية عن شيء، فلهذا قلنا فيما سبق أن الجملة الخبرية تصورا دالة على نسبة تامة تم الفراغ عنها، وتصديقا دالة على قصد الحكاية. خب، إذا كانت الجملة الخبرية تصورا وتصديقا هذا وضعها، هذا حكمها، إذن كيف يمكن أن نتصور أنها تستعمل في مقام الإنشاء؟ فإن الإنشاء دال على نسبة تامة يراد تحقيقها وإيجادها في الخارج، لا أنه دال على نسبة تم تحققها وفرغ عنها. والإنشاء لا يوجد فيها تصديقا قصد الحكاية، إذن كيف نفسر استعمال الجملة الخبرية وإرادة الإنشاء؟ هنا توجد عدة وجوه. قلنا بأن الوجوه التي تذكر في المقام ثلاثة: وجهان يرتبطان ببيان أنه الاستعمال استعمال حقيقي، ولكن الوجه الثالث يقول أن الاستعمال استعمال مجازي وليس بحقيقي. أما فيما يرتبط بالوجه الأول، هذا الوجه يفترض بأن الجملة الخبرية تصورا وتصديقا مستعملة في معناها الموضوع له. الجملة الخبرية تصورا وتصديقا مستعملة في معناها الموضوع له، وهو الإخبار عن شيء، قصد الحكاية عن شيء. خب، بعد ما هي تلك العناية التي على أساسها صح استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء؟ نقول في الجملة الخبرية، التفتوا جيدا، المطلب دقيق ولطيف. في الجملة الخبرية نحن يوجد عندنا إخبار عن شيء بحسب المدلول التصديقي قصد الحكاية. وهنا أيضا نقول أن الجملة الخبرية أيضا هي إخبار عن شيء. خب هنا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي، لأنه دا نقول أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء أيضا فضلا أن مدلولها التصوري، فضلا عن أن مدلولها التصوري محفوظ، مدلولها التصديقي أيضا محفوظ. خب ما هو مدلولها التصديقي الجملة الخبرية؟ الإخبار عن شيء. هنا نقول أن الجملة الخبرية أيضا في مقام الإنشاء مستعملة في إفادة الإخبار عن شيء. فإن قلت أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لو أرادت أن تخبر عن شيء يلزم الكذب. لماذا؟ لأنه هنا عندما سألت المعصوم يا ابن رسول الله أشك بين الأولى والثانية، قال ماذا؟ يعيد أو أعاد. هذه أعاد تدل على ماذا؟ على قصد الحكاية عن شيء. قب واقعا ذاك الشخص المخبر عنه أعاد أو لم يعد بعد؟ السلام عليكم ورحمة. ذلك الشخص المخبر عنه أعاد أو لم يعد؟ بعد لم يعد. إذا عندما قال المولى أعاد هذا كذب أو صدق؟ من الواضح أنه كذب، لأنه إخبار عن شيء لم يتحقق بعد. إذا ما هي تلك العناية التي صححت أن الجملة الخبرية التي هي إخبار عن شيء، قصد الحكاية عن شيء، صححت لنا أن يستفاد منها في قصد الإنشاء لشيء؟ نقول بأنه الشارع عندما قال أعاد تارة يريد أن يخبر عن هذا الشخص الخارجي الذي سئل بلحاظه، وأخرى أن الشارع ليس بصدد الإخبار عن الشخص الخارجي، وإنما هو بصدد من؟ بصدد الإخبار عن شخص هو يراه ممتثلا للأحكام الشرعية، الشخص الذي يطبق فعله على الحكم الشرعي. لو كانت صلاته باطلة يعيد أو لا يعيد؟ إذن فكأن الشارع يريد أن يخبر عن شخص قصد الحكاية، ولكن قصد الحكاية عن الشخص الخارجي، لو قصد الحكاية عن الشخص الذي يفترضه الشارع يطبق أعماله على الموازين الشرعية، أي منهما؟ الشارع عندما قال يعيد أو أعاد ليس نظره إلى الشخص الخارجي حتى تقولون أنه كذب، وإنما نظره إلى من؟ إلى الشخص الذي يطبق فعله على الموازين الشرعية. وبعبارة أخرى الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن العاقل يحكم على المكلف أن يكون آلة بيد الشارع، أن يكون جارحة من جوارح الشارع. خب في إذا كان العبد آلة من بيد الشارع، إذا كان فعله باطلا يأتي بالفعل أو لا يأتي بالفعل؟ يأتي بالفعل، يطبق فعله على الموازين الشرعية، والشارع بيخبر بلحاظ ذاك الذي جعل نفسه بمنزلة الآلة بيد الشارع، مو دا يخبر عن هذا الشخص الخارجي حتى تقولون أنه قد يأتي بالصلاة وقد لا يأتي بالصلاة. إذن التفتوا جيدا، إذن الجملة الإخبارية تصوران معناها محفوظ، تصديقان معناها محفوظ، ولكن العناية في أي شيء؟ في المخبر عنه، أن المخبر عنه هو الشخص الخارجي، أو أن المخبر عنه هو الشخص الذي يفترضه الشارع يطبق أعماله على الحكم الشرعي. الشارع ده يخبر عن ذلك الشخص الثاني مو الشخص الخارجي. إن قلت أن هذا يحتاج إلى قرينة، ما هي قرينته؟ هذه عناية أو غير عناية؟ لا توجد عناية، نعم عناية، لأنه الجملة الخبرية إنما تخبر ماذا؟ عن الواقع الخارجي، عن الأشخاص الخارجيين، وأنت تقول أنه هذا لم يخبر عن الخارج، وإنما يخبر ماذا؟ عن شخص يستلمه في الشارع يطبق أعماله على الحكم الشرعي وعلى الموازين الشرعية. ما هي العناية في هذا الإخبار؟ أن المخبر عنه ليس هو الشخص الخارجي، وإنما شخص يفترضه الشارع يطبق أعماله على الموازين الشرعية. أقول العناية في ذلك هي كون الشارع هو شارع. الشارع وظيفته بيان القضايا الخارجية، لوظيفته بيان الأحكام التشريعية، ليست له علاقة. نعم وظيفة القصاص أن يخبر عن الواقع الخارجي أنه وقع فلان شيء أو لم يقع فلان شيء، وظيفة التاريخ أن تقول فلان شخص عمل كذا أو لم يعمل كذا، أما وظيفة الشارع ليست مرتبطة ببيان الواقع أنه يقع أو لا يقع. وظيفة الشارع بيان الحكم الشرعي. إذن هذا الوجه يقول أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء تصوران معناها محفوظ، تصديقا معناها ماذا؟ معناها محفوظ، ولكن العناية أي في المخبر عن لا في الجملة الخبرية تصورا وتصديقا. فإن قلت هذه العناية تحتاج إلى قرينة، ترى قرينتها من أين؟ أقول قرينتها أن المتكلم هو شارع مولى، لا أن المتكلم قصاص يريد أن يخبر عن الواقع الخارجي. واضح المطلب أم لا؟ إذن نحن نقول أن الجملة الخبرية لا يوجد فيها تجوز لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية، بل الجملة الخبرية تصورا وتصديقا مستعملة في معناها الموضوع له. نعم العناية أين؟ في المخبر عنه، والمخبر عنه تارة هو الشخص الخارجي فيكون الإخبار كذبا، وأخرى هو الشخص الذي يفترضه الشارع أنه يطبق أعماله على الموازين الشرعية فيكون الإخبار بلحاظه صدق أو كذب، يكون صدقا الإخبار. فإذا كان صدقا إذن هذه الجملة الخبرية مستعملة في مقام الإنشاء، ولكن أريد منها ملزومها، يعني ذكر اللازم ولكن أريد ماذا؟ الملزوم. اللازم ما هو؟ إعادة الصلاة. ملزوم ماذا؟ طلب الإعادة، لأن هذا الإنسان الذي يطبق فعله على الموازين الشرعية هنا يعيد، لو سألته لماذا تعيد ماذا يقول؟ يقول لأن الشارع طلب مني ذلك. إذن الإعادة هي تكون ماذا؟ مدلول التزامي للطلب الذي هو المدلول المطابقي. وهذه العناية بعد لا ليست موجودة في المدلول التصوري للجملة الخبرية، ليست موجودة في المدلول التصديقي للجملة الخبرية، وإنما العناية موجودة في المخبر عنه بهذه الجملة. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وكلما دار الأمر في أبحاث الخارج، يقول وكلما دار الأمر بين أن نتصرف في ظهور الجملة وبين أن نتصرف في موضوع المخبر عنه بالجملة، فالثاني يكون ماذا؟ أولى، لأنه الأولى أن نتحفظ على ظهور الجملة ونتصرف إيه؟ نتصرف في موضوع المخبر عنه بتلك الجملة. فهنا الأولى أن نتصرف في المخبر عنه ونتحفظ على ظهور الجملة الخبرية في الإخبار تصورا وتصديقا. قال وفي تصوير هذه العناية وجوه. الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فظهور الجملة الخبرية محفوظ أنها تصورا ماذا؟ نسبة تم الفراغ عنها، تصديقا قصد الحكاية. الآن في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء أيضا كذلك تصورا وتصديقا الجملة الخبرية محفوظة، إنما العناية أين؟ قال فتكون الجملة أي الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص. فإن قلت هذا كذب، لماذا؟ لأنه هذا الشخص بعد لم يصدر من الفعل. هذا الذي سأل المعصوم يا ابن رسول الله شككت في الأولى والثانية، قال له يقول له أعاد، هذا أعاد بعد أو لم يعد؟ لم يعد بعد. إذن كيف يمكن أن يكون إخبارا بلحاظ الشخص؟ يقول لا، ليس المراد الشخص الخارجي، وإنما الشخص الذي هو بمنزلة الآدم آل بيد الشارع. ذاك الشخص الشارع يخبر عنه بأنه ماذا؟ أعاد مثل هذا الإنسان كأنه قد أعاد صلاته، لأنه مثل هذا الإنسان يقينا يطبق فعله على ماذا؟ على الموازين الشرعية. والإعادة مذلول التزامي لطلب الفعل من المولى، فالجملة الخبرية دالة على الطلب ولكن بواسطة هذه العناية. فتكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، إلا أنه ليس مطلق الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، يقيد بماذا؟ ممن كان يطبق ذلك الشخص عمله على الموازين الشرعية. فإذا الشارع عندما يخبر عن الشخص أنه صدر منه الفعل، يا شخص زيد الخارجي، لا، لأن زيد الخارجي لو أراد أن يخبر بلحاظه يكون الإخبار كذبا، لأنه بعده لم يأتي بالصلاة، وإنما يخبر عن شخص هذه مواصفاته. وذاك الشخص يقينا إذا علم ببطلان صلاته ماذا سيفعل؟ سيعيد. والإعادة مدلول التزام ماذا؟ لطلب الإعادة من. إذن الجملة الخبرية تكون دالة على الطلب. بلي؟ كذب يكون قد يتحقق وقد لا يتحقق. الشارع يقول متحقق، والجملة الخبرية هي ماذا؟ هي وقع الشيء. فإذا كان تنبؤ قد يقع وقد لا يقع، فلا تكون الجملة صادقة، تكون كاذبة. إذن والمفروض أنها جملة صادقة، إذن دي يخبر بلحاظ شخص يقينا يطبق فعله على مقتضى الموازين الشرعية. وهذا التقييد، فإن قلت بأنه هذا التقييد علاية، والقيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فما هي القرينة؟ يقول قرينته هو نفس الكون، كون المولى مشرعا، لأنه المولى ليس مولا يريد أن يخص علينا القصص الخارجية، وإنما يريد أن يبين الأحكام الشرعية. وهذا التقييد الذي ذكرناه بلحاظ الشخص لا بلحاظ ظهور الجملة، قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع، لا أن المولى في مقام نقل أنباء خارجية، وإلا ليس من وظيفة المولى نقل الأنباء الخارجية. ومن هنا قالوا أن الشارع بما هو شارع ليس من وظيفته بيان الموضوعات، لأن الموضوع ليس له علاقة بالشارع، وإنما الشارع وظيفته بيان الأحكام. الثاني أن يقال بأن الشارع أيضا يتحفظ هنا، الاستعمال أيضا يكون استعمالا حقيقيا، يعني الجملة الخبرية تصورا وتصديقا مستعملة في معناها الحقيقي. لعد ما هي العناية؟ يقول العناية أن الشارع ذكر اللازم وأراد الملزوم. اللازم ما هو؟ اللازم ما هو؟ إعادة الصلاة. ملزوم ما هو؟ طلب الحق. فإذا عندما قال أعاد، يعني يريد أن يذكر ماذا؟ يذكر اللازم، ولكن المقصود هو بيان ماذا؟ بيان الملزوم، يعني طلب الإعادة. إذن الجملة الخبرية بيّنت اللازم، ولكن مرادها ماذا؟ إنشاء الملزوم. إذن الجملة الخبرية تفيد ماذا؟ تفيد الإنشاء، لأن الجملة الخبرية تبين اللازم بنحو الكناية، ولكن مقصودها هو بيان ماذا؟ بيان الملزوم الذي هو طلب الإعادة. الثاني بلي قرينة هنا بعد باعتبار أنه تصحيحا لكلام المولى عن الكذب، أنه هذا في النتيجة إذا نريد أن نتحفظ على المدلول التصوري والتصديقي ونقول الإخبار عن قضية الخارجية كذب لو مو كذب، فنحن بين إما أن نقول بأن المولى قدر منه كذب خب منزه لأنه المولى حكيم ولا يسر منه كذب لأنه معصوم، إذن إما أن نقول أن الاستعمال مجازي كما الوجه الثالث، وإما أن نقول لا الاستعمال حقيقي ولكن على وجه الكناية، وإما أن نقول الاستعمال حقيقي ولا كناية أيضا، لأن الإخبار بلحاظ شخص يطبق فعله على الموازين الشرعية. فأنت بين أمور ثلاثة، إما أن تقول مجازي وتم المطلوب، إما أن تقول حقيقي ولكنه كناية لأنه لا يحمل على، لا يمكن حمله على الحقيقة، وإما أن تقول حقيقي ويحمل على الحقائق الحقيقية، ولكنه لعناية المخبر عنه لا في ظهور الجملة. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وهي النسبة التامة لشيء تم الفراغ عنه، وعلى إفادة قصد الحكاية وهو المدلول التصديقي، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس هو نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، ليس المراد بيان اللازم. نعم المراد ماذا؟ بيان الملزوم، ولكن بلسان إراء بيان اللازم. ليست النسبة أن المقصود حكايته من قبل المتكلم ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل قصد الحكاية المقصود حكايته للمتكلم هو ماذا؟ هو أمر ملزوم لها، أي لهذه النسبة الصدورية. الأمر الملزوم لها ماذا؟ طلب الإعادة والطلب الوجوبي، لأنه إذا كان طلبا استحبابيا لا يوجد فيه هذا اللازم، لأنه إذا كان الطلب استحبابيا قد يتحقق هذا اللازم وقد لا يتحقق هذا اللازم. متى يكون تحقق اللازم ضروريا؟ إذا كان الملزوم ماذا؟ هو الوجوب. أما إذا كان الملزوم هو الاستحباب فلا يشترط فيه تحقق اللازم، وهنا الشارع بيخبر عن تحقق اللازم بنحو اللزوم. فإذا أخبر عن تحقق اللازم بنحو اللزوم، إذن ملزومه هو ماذا؟ وجوب أو أعم من الوجوب والاستحباب؟ ملزومه هو الوجوب. فلهذا إن شاء الله نحن في المرحلة الثانية سنبين لكم بأنه بناء على الوجه الأول بناء على الوجه الثاني الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، مو تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. بل أمر ملزوم لها، أي تلك النسبة الصدورية، وهو ذلك الملزوم ما هو؟ وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد الذي هو اللازم الملزوم بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. أنت عندما تقول زيد كثير الرماد وقعا تريد أن تثبت أنه الآن يوجد رماد كثير بجنب بيته، أو تريد أن تقول أنه جواد أنه كريم، ولكنه تذكر اللازم وتريد ماذا؟ الملزوم وهو جوده وكرمه. كذلك هنا تذكر اللازم وهو يعيد أو أعاد، وتريد ماذا؟ الملزوم وهو طلب الإعادة. وأما الوجه الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، يعني ليس الإخبار بنحو النسبة التامة التي فرغ الكلام عنها أو فرغنا عن تحققها في الخارج كما ذكرنا في الجملة الخبرية، وإنما استعملت لإيجاد النسبة في الخارج، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، استعمال للهيئة في غير ما وضعت لهيئة. لأن الاستعمال المجازي تارة يكون في اللفظ فتستعمل الكلمة في غير ما وضعت لها من المعنى، وأخرى يكون في الهيئة، فإن الهيئة إنما هي موضوع هيئة الجملة الخبرية موضوعة لبيان نسبة تم الفراغ عنها، أنت تستعمل هذه النسبة لبيان نسبة تريد إيجادها وتحقيقها في الخارج، فاستعمال للهيئة في غير ما وضعت لها تلك الهيئة، فيكون الاستعمال مجازيا. أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد من حيث النسبة التصورية، أي النسبة الإرسالية، النسبة التي تريد تحقيقها في الخارج لا النسبة التي تريد الإخبار عنها فيما مضى. طب أقرب هذه الوجوه ما هو؟ يقول أقرب هذه الوجوه هو الوجه الأول. لماذا؟ لأن الوجه الثالث يحتاج إلى قرينة على المجاز، الوجه الثاني يحتاج إلى قرينة على الكناية، أما الوجه الأول لا يحتاج إلى قرينة على المجاز ولا يحتاج إلى قرينة على الكناية، وإنما يحتاج إلى القرينة أن المخبر عنه ليس هو الشخص الخارجي، وإنما المخبر عنه شخص يطبق عمله على الموازين الشرعية، وقلنا القرينة موجودة وهو أن الشارع مولى ليس في مقام بيان النقل الأخبار الخارجية. أي قرينة مقامية وأيها حالية؟ أنا ما أفهم، يعني تريدون تؤيدون الوجه الأول؟ فإذا كان تأييد الوجه الأول هو صحيح، وهو أنه قرينة توجد قرينة مقامية، وهو أن الشرع طبعا قرينة مقامية، هذه إذا لي قرينة مقامية موجود أحسنتم، أهم هو أقل أريد نقول، نريد أن نقول بأن القرينة موجودة وهي كون الشارع في مقام البيان لا في مقام نقل الأخبار الخارجية. لأن ما بحثت عن القرينة، قلت تحتاج إلى قرينة وقرينتها موجودة لأن الشارع في مقام البيان، بخلاف الوجه الثاني، والوجه الثالث يحتاج إلى قرينة ولا توجد عندنا قرينته. قال ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الوجه الأول. لماذا؟ لعدم اشتماله على أي عناية. التفتوا جيدا، مو لا توجد أي عناية، لا توجد عناية في الظهور، ولكن توجد عناية في المخبر عنه بذلك الظهور. في الوجه الأول توجد عناية، فلهذا السيد الشهيد ماذا قال؟ قالوا في تصوير هذه العناية وجوه، فالوجه الأول في تصوير العناية أيضا، ولكن مراده لا عناية، يعني أن الجملة الخبرية في ظهورها لا عناية، أما في الجملة الكنائية في ظهورها عناية، في الجملة المجازية في ظهورها عناية. وبعبارة أخرى، في الوجه الأول الظهور محفوظ، ولكنه في الوجه الثاني والثالث الظهور إما كنائي وإما ماذا؟ مجازي. فإذن عندما يقول على أي عناية، يعني في ظهور الجملة الخبرية، وإلا هناك عناية في المخبر عنه. لعدم اشتماله أي الوجه الأول على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به هذه العناية، على التقييد القرينة المتصلة الحالية، وهي ظهور حال المتكلم أنه مولاه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو أنه كيف نفسر دلالة الجملة الخبرية على الإنشاء. إلى هنا استطعنا أن نفسر، هسه إما بالوجه الأول وإما بالوجه الثاني أو الثالث. خب هذا الطلب المستفاد من الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، هل هو طلب وجوبي أو أعم من الوجوب والاستحباب؟ يقول إن بنينا على الوجه الأول فالطلب وجوبي. لماذا؟ لماذا إن بنينا على الوجه الأول فالطلب وجوبي؟ يقول لأن العناية كانت هي أن الشخص يطبق فعله على الموازين الشرعية. لكي يطبق الإنسان فعله على الموازين الشرعية، هل يكفي أن يعمل بالواجبات ويترك المحرمات أو لا يكفي ذلك؟ يعني يكون مصداقا للشخص المخبر عنه أو لا يكون مصداقا للشخص المخبر عنه؟ من عمل بالواجبات وترك المحرمات وإن لم يأتي بالمستحبات وإن لم يترك المكروهات، هذا مصداق للشخص المخبر عن او ليس مصداقا للشخص المخبر عن؟ مصداق. اذا اذا كان الشارع بصدد بيان الشرع ان الشخص المخبر عن مو فقط يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، بل يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، بل ويعمل بالمستحبات ويترك المكروهات، كان ينبغي ان ينصب قرينة اضافية. يعني أن المخبر عنه شخص ليس فقط يطبق عمله على الواجب والمحرم، بل أكثر من ذلك، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان زائد، وهذا منفي بالإطلاق وقريب في الحكم. نحن قلنا أن العناية في الظهور ما هي؟ أن العناية في الوجه الأول ما هي؟ أن المخبر عنه شخص يطبق فعله على الموازين الشرعية. خب من عمل بالواجبات وترك المحرمات مصداق لهذا الشخص أو ليس مصداقا له؟ مصداقا له. إذا كان مراد الشارع الإخبار عن شخص أفضل من هذا الشخص، كان عليه ماذا؟ أن يبين. وحيث لم يبين، إذا نقول مراده من يعمل بالواجبات ويترك المحرمات. إذا هذا الشخص المخبر عنه بأعد هو ماذا؟ هذا الطلب أي طلب؟ هو الطلب الوجوبي، لا الأعم من الطلب الوجوبي أو الاستحبابي. وأما على الوجه الثاني فأيضا كذلك لما بيناه، قلنا أن أعاد أو يعيد لكي يصح الإخبار باللازم ويقصد، لكي يقال يذكر اللازم ويقصد الحكاية عن الملزوم، هذا إنما يتم أين؟ في الطلب الوجوبي. أما في الطلب الاستحبابي لا ملازمة بين أنه إذا كان مستحب لابد أن يأتي ماذا؟ اللازم هو الإعادة. القضاء لو فرضنا كان مستحبا ولم يكن واجبا. عندما قال الشارع يعيد، هذا يعيد لابد أن يتحقق في الخارج؟ لا، قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذن الإخبار لا يكون ماذا؟ صادق. متى يكون الإخبار صادقا؟ إذا كانت الإعادة لازمة. والإعادة متى تكون لازمة؟ إذا كان الطلب لازما، إذا كان الملزوم لازما واجبا. أما إذا لم يكن الملزوم واجبا فلا تكون الإعادة لازمة. والمفروض أنه يخبر عن الإعادة، وهذه الإعادة لازمة، إلا أن ترجعوا وتقولوا بأنه يخبر عن الإعادة، والإعادة قد تكون مستحبة وقد تكون ماذا؟ واجبة. إذن ملزومها أيضا يكون أعم من الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي. السيد الشهيد هنا يتمسك ببعض الوجوه المتقدمة في الإطلاق وقرينة الحق أمر في الإطلاق وقرينة الحكمة. يقول قلنا أن الاستحباب طلب ضعيف ويحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان زائد. يتمسك ببعض الوجوه المتقدمة التي قلنا أن الاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة إضافية، وحيث لم يبين تلك القرينة الإضافية إذن الإطلاق وقرينة الحكمة تثبت أن اللزوم أي لزوم؟ أي الطلب أي طلب؟ طلب لزومي لا استحبابي. وأما الوجه الثالث فيقول السيد الشهيد بأنه لا يمكن إثبات الوجوب على أساسه. لماذا؟ لأنه كما يمكن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء لطلب وجوبي، يمكن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء لطلب استحبابي ولا محذور فيه. لأن تظهر ثمرة بناء على الوجه الأول والثاني وبناء على الوجه الثالث. يقول الثانية في دلالتها، أي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء في دلالتها على الوجوب. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية، إذا شوفوا في الوجه الأول أيضا توجد ماذا؟ عناية. إذا عندما قال لعدم اشتماله على أي عناية، يعني لعدم اشتماله على عناية في الظهور، مو لعدم اشتماله على أي عناية مطلقا. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها، أي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فدلالتها على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب وأن هذا الطلب طلب استحبابي وليس بوجوبي أو أعم، يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. لأنه من يعمل بالموازين الشرعية وجوبا وجوبا وحرمة، هذا مصداق للشخص المخبر عنه. فلو كان الشارع يريد أن يخبر عن شخص أكثر التزاما بالموازين كان عليه أن يبين. وبعبارة أخرى تستطيعون أن تعبروا هكذا، تقولون بأنه من يطبق فعله على الوجوب والحرام يمثل الحد الأدنى، ومن يطبق فعله على الوجوب والحرام والمستحب والمكروه يطبق ماذا؟ هو يمثل الحد الأعلى. وأنه يريد الحد الأعلى دون الحد الأدنى ماذا؟ يحتاج إلى عنايتين، وحيث لا توجد فنقتصر على القدر المتيقن الذي هو الحد الأدنى. قال لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه، فرض هذا الشخص المخبر عن فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. يعني لو كان الإخبار بلحاظ شخص يعمل بالمستحبات أيضا، لا يكفي في صدق الإخبار فرض ذلك الشخص المخبر عن ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض ذلك الشخص المخبر عن ماذا؟ أنه يطبق فعله على أفضل تلك الموازين، يعني على الحد الأعلى. وأن المراد هو الحد الأعلى يحتاج إلى قرينة، والمفروض أنها لا توجد قرينة عليها فتكون منفية بالإطلاق وقرينة الحكمة. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، هذا إنما أي إنما هي في الطلب الوجوبي. هذه الملازمة إنما تتم أين؟ في الطلب الوجوبي، حتى يكون الإخبار صادقا. فإن قلت أنه كما يتم في الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي يقول بأنه نتمسك بأن الطلب الاستحبابي ضعيف ويحتاج إلى بيان زائد. قال إنما هي أي الملازمة في الطلب الوجوبي، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية التي هي اللازم، أو هناك ملازمة ولكن بدرجة أضعف، ولو كان المولى يريد تلك الدرجة الضعيفة كان عليه أن ينصب قرينا. وأما بناء على الالتزام بالتجوز كما في الوجه الثالث في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالتها إلى الجملة الخبرية على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزومي، كذلك يمكن أن تكون الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي وهو الاستحباب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كل ما قلناه في مادة الأمر وفي صيغة الأمر وفي الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء كله طابق النعل بالنعل، يأتي ماذا؟ في النهي، في مادة النهي وفي صيغة النهي وفي النفي الخبري المستعمل في الإنشاء، يعني في النهي. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، كما ذكرناه في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب قد يوجد عندنا نفي خبري جملة خبرية ولكن مستعملة في مقام إنشاء النهي. ولكن الفرق بينهما في هذه الجهة، وهي أن الأمر مفاده طلب الفعل وأن النهي مفاده الزجر عن الفعل، من قبيل ما ذكرنا لكم سابقا. شوفوا انظروا إلى أن الأمر مفاده الإرسال ولكن النهي مفاده ماذا؟ الإمساك، من قبيل ما ذكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال من قبيل اللجام الذي يوضع بالنسبة إلى الحيوان، تارة أنت ترسل الحيوان، الصياد يرسل الحيوان لأخذ الفريسة، وأخرى يمسكه بواسطة اللجام، ولكن اللجام أمر تكويني ولكن النهي ماذا؟ شيء تشريعي. اللجام شيء تكويني يلجم به الشيء ولكن النهي شيء تشريعي. كيف أنه أنت في الطلب التكويني تتقدم لإنجاز الفعل، وفي النهي التكويني يعني في الإمساك التكويني لا تتقدم، فإن العبد لابد أن يكون بمنزلة جارحة من جوارح المولى، فيتقدم في المورد الذي يريد المولى أن يتقدم، ويحجم ويمسك في المورد الذي لا يريد المولى، في المولد الذي يريد منه المولى أن يحجم ويمسك. قال غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي ليس هو طلب الترك وليس هو الكف عن الفعل كما ذكرتم في الحلقة الثانية. هناك السيد الشهيد ذكر في الحلقة الثانية أن النهي لا مفاده طلب الترك ولا مفاده كف النفس عن الفعل، لأن طلب الترك أمر وجودي وكف النفس أيضا أمر وجودي، والنهي ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي. ومفاد النهي الزجر عن الفعل، وكما توجد أوامر إرشادية كما تقدم بحثه، توجد عندنا أيضا نواه إرشادية أيضا، ولكن المرشد إليه بالنهي الإرشادي تارة يكون بنفسه حكما شرعيا كالمانعية، عندما يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. خب لو فرضنا أن إنسانا صلى فيما لا يؤكل لحمه، يعني ارتكب إثما كما لو شرب الخمر، أو أن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لا تذبح على غير القبلة، مو أنه إذا ذبح على القبلة فإنه معناه ماذا؟ قد ارتكب حراما، لا. لا تصلي في الحرير مو معناه إذا صليت في الحرير فقد ارتكبت إثما كما لو شربت الخمر، لا، ليس الأمر كذلك، يريد أن يقول أن صلاتك باطلة. هنا أيضا تارة النهي الإرشادي هو نهي إلى إرشاد إلى حكم شرعي، ما هو ذلك الحكم الشرعي؟ المانعية. ولكن مو حكم شرعي تكليفي بل حكم شرعي ماذا وضعي، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الأحكام الشرعية على قسمين، تكليفية ووضعية، والأحكام الوضعية من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرطية، من قبيل المانعية، من قبيل الجزئية، من قبيل السببية ونحو ذلك. فتارة أن النهي إنما هو إرشاد إلى حكم شرعي كالمانعية، وأخرى هو إرشاد إلى نفي حكم شرعي من قبيل ماذا؟ أن خبر الفاسق ليس بحجة، لا تعمل بخبر الفاسق، هذه لا نهي أو ليس بنهي، نهي ولكن إرشاد إلى حكم شرعي، لو إرشاد إلى عدم حكم شرعي، إرشاد إلى عدم حكم شرعي، إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق. وثالث لا هو إرشاد إلى حكم شرعي ولا هو إرشاد إلى نفي حكم شرعي، بل هو إرشاد إلى أمر تكويني من قبيل النواهي التي تصدر من الأطباء بالنسبة إلى المرضى. قال والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، فإنه حكم شرعي وضعي في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه أو لا تصلي في الحرير، وأخرى نفي حكم شرعي، يعني أن المرشد إليه مو إثبات حكم شرعي بل هو نفي حكم شرعي، هنا كان إثبات حكم شرعي وهو المانعية، هنا نفي حكم شرعي وهو عدم حجية خبر الواحد، لأن الحجية حكم شرعي وضعي، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد أو لا تعمل بخبر الفاسق، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، والحجية حكم شرعي، فهذا إرشاد إلى عدم الحكم الشرعي. وثالث يكون المرشد إليه لا هو حكم شرعي ولا هو نفي حكم شرعي، بل هو شيء تكويني كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضرر تلك الأطعمة. ثم بحثاني بنحو المختصر والمفيد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتعرض لهما بنحو الإجمال، لأنه كما صرح المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول لمقرر بحثه الخراساني أنه لا توجد هناك ثمرة مترتبة على هذين البحثين، وهو أن الأمر دال على الفور أو على التراخي، أن الأمر دال على المرة أو على التكرار، لأنه كل الأوامر الموجودة عندنا بأيدينا نحن من القرائن الخارجية عرفنا أنها دالة إما على الفور وإما على التراخي، لا يوجد عندنا مورد في الفقه لا نعرف أنه مراد منه الفور أو التراخي حتى نتمسك ماذا؟ التراخي، حتى نتمسك بإطلاق الأمر لنرى أنه يدل على الفور أو يدل على التراخي. هذه المسألة وهي أن الأمر دال على الفور أو ليس دالا على الفور وإنما هو دال على التراخي، فيه أقوال الإخوة يتذكرون بعد قرأوه في أصول المظفر أنه قول يقول أن مادة الأمر صيغة الأمر دالة على الفور لا بد من الإتيان به مباشرة، إذا قال لك صلي الآن لا بد أن تصلي، وقول يقول دال على التراخي يعني تستطيع الآن تصلي وتستطيع بعد شهر تصلي، وقول يقول أنه دال على الفور والتراخي بنحو الاشتراك اللفظي، وقول يقول لا هو دال على الفور ولا هو دال على التراخي، وهذا هو القول المختار عند المحققين، لأن مادة الأمر صيغة الأمر إنما تدل على إيجاد الطبيعة، أما إيجاد الطبيعة الآن أو إيجاد الطبيعة بعد ذلك، بعد هذا لا موجود لا في مادة الأمر ولا في صيغة الأمر. نعم بعضهم استدل بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات فسارعوا إلى أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكلا الاستدلالين أو كلا الآيتين لا تدلان على المطلب كما هو موكول إلى محله. قال ثم أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد من الأمر مادة وصيغة، أي أنه لا يستفاد من الأمر لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه الآن، إذا قال المولى لك تصدق بدرهمين هذا مو معناه الآن لا بد أن تتصدق بدرهمين، بنحو إذا وجدت الفقير وكان في جيبك درهم ولم تعطيه فقد ارتكبت ماذا؟ حراما. خب هل يدل الأمر مادة وصيغة على أنك تستطيع أن تأتي به بعد ذلك؟ نقول لا دال على هذا ولا دال على ذا، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر مادة وصيغة لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، عندما يقول تصدق هو يريد أن يتحقق منك فعل التصدق، الآن أو بعد ذلك، بعد هذا خارج عن مفاد المادة والصيغة. ومدلوله هو مدلول، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه، كما أن الأمر يأتي، والحمد لله رب العالمين.